الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام ابن أبي زمعين رحمه الله في كتاب أصول السنة: باب في دفع الزكاة إلى الولاة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال: وحدثني وهب عن الضائم عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن مالك القرشي عن جابر قال: جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن المصدقين يظلموننا. فقال: أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. قال جابر: فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وهو عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه أنه سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري عن الزكاة أن ينفذها على ما أمر الله أو يدفعها إلى الولاة. قال: بل يدفعها إلى الولاة. قال: وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال: حدثنا أسد بن موسى عن حسن بن دينار عن محمد بن سيرين أنه قال: كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من استعمل، وإلى أبي بكر، وإلى من استعمل، وإلى عمر، وإلى من استعمل، وإلى من استعمله، وإلى عثمان، وإلى من استعمله. فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس، فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها. قال عبد الملك: وحدثني مطرف عن مالك أنه قال: إذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم، ووجب عليهم دفعها إلى الإمام. قال عبد الملك: فإذا كان الولاة يعدلون في الصدقات، فقد كان مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم يأمرون بأن من تستحق عليهم وأن يحال للسلامة من دفع ذلك إليهم، وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم، وعليهم الإثم ما عملوا فيها، وهي تجزي عمن أخذوها منهم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث والشرح والتعليق على كتاب أصول السنة الإمام المالك بن أبي زمنين، وهذا بعون الله تعالى وتوفيقه آخر درس في هذا الكتاب الجامع النافع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دفع الزكاة إلى الولاة. بعد أن ذكر وجوب طاعتهم وبينا قيود هذه الطاعة وعقب بالصلاة خلفهم، قال ما أنه قد ثبت لهم عقد الإسلام وبقوا عليه، عقب بالكلام عن الزكاة كذلك، وأن دفع الزكاة لأمراء المسلمين وسلاطين المسلمين مبرئ للذمة، فإن أخذوها منك عمدا وقهرا وكانوا من أصحاب الظلم وسوء التصرف في الأموال أيضا برئت ذمتك بذلك، والإثم على من فرط في القيام بالواجب عليه في صدقات المسلمين وزكواتهم. أما إذا كان الإمام عدلا مقسطا فإذا أصلا تدفع له الزكاة، لأن في دفع الزكاة إليه تقوية لأمره وتوسعة على الأمة، لأن من اطلع بأمر العامة ليس كمن اطلع بشأن الخاصة، فهذا أعرف بالفقراء وأعرف بالمساكين وأعرف بدرجات احتياج بلدته من هنا وهناك من طرفها ووسطها ونحو ذلك، فهو سيضعها في مواضعها لأنه إمام عدل، فهذا أولى بإنفاق الزكاة وإخراجها وإيصالها إلى أهلها. وهذا مما يدين به أهل السنة والجماعة ربهم سبحانه وتعالى، أن يدفعوا الأموال أي أموال الزكوات والصدقات لأمراء العدل وأمراء الجور، وأن في كل من الحالتين مبرئة للذمة، وأن في كل من الحالتين مبرئة للذمة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، يعني الأصل فيه الجواز، ثم اختلف في درجة هذا الجائز، هل هو جائز واجب أم هو جائز مستحب، وأن الأمر على الخيار لصاحب الزكاة الذي سيخرجها، هل يتولى هو أن يوصلها إلى أهلها أم يدفعها إلى المصدق، والمصدق هذا هو الذي يبعثه الأمير أو الخليفة أو السلطان لجمع الزكوات، يسمى بالمصدق، يجمع الزكوات، وهم مذكورون في قول جل وعلا والعاملين عليها، أي هم مستعملون في ذلك وهم من أهل الزكاة كذلك، لكن لا يأخذون من عند أنفسهم، إنما في أمر من السلطان أو الأمير. قال: ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من معاني هذه الآية أي أن تؤدوا أمانة الزكاة وأمانة الصدقة إلى أهلها، أي إلى من يقبضها وينوب عن المسلمين في توزيعها وتفريقها في مضانها على الحق والعدل والهدى، وهم السلاطين الأمراء أهل العدل والقسط والبر، ولها معاني أخرى بالمعنى العام أنها داخل يدخل فيها كل أمانة تولاها الإنسان، في ذلك أمانة التوحيد أن تؤديها إلى أهلها. من أهلها؟ الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة جل الله في علاه، وأمانة الأعراض المحافظة عليها، وأمانة الفروج والذين هم لفروجهم حافظون، وكذلك الأمانات والعاريات التي تعطى للإنسان ويستأمن عليها، فعليه أن يحفظها حتى يؤديها إلى أهلها. فالآية عامة تشمل كل هذه المعاني، وهذا من عظمة كلام الله جل وعلا أنه حمال وجوه من الحق، حمال وجوه من الحق. قال: وفي قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ، وهذه الآية في سورة براءة، سورة السيف وسورة التوبة، هذه الآية حملها بعض أهل العلم على الوجوب. قل، قالوا الأصل في الأوامر الوجوب. قل أي أنت الذي تقبضها، وإن تقاعسوا في إخراجها فعليك أن تقبضها منهم عنوة وقشرة، وأنت محل قبضها، أي النبي صلى الله عليه وسلم والسلاطين من بعد ذلك، لأنهم الذين يقومون بالأمر بعده عليه الصلاة والسلام. فإذا كانوا يقومون بالعدل والإنصاف وجب دفعها إليهم عند طائفة من أهل العلم، واحتجوا بظاهر هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذا كان يعمل الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الخلفاء، كانوا يبعثون مصدقين إلى أصحاب الإبل وأصحاب البقر وأصحاب الغنم، وكانوا يعملون فيها بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا ينهون عن التحايل على المصدق، وكانوا ينهون المصدق أن يتجاوز الحدود في ذلك. من ذلك حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن فإنهم جابوك إلى ذلك، فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، لأنك ستظلمهم بهذا، عندما تأخذ نفيس المال وكريم المال وأعلى المال وأغلى المال ظلمت الغني، لقد ظلمت صاحب المال، وإن أخذت الضعيف وأخذت العجفاء والتي هي مرفوخة الثمن أو بخيسة الثمن فإنك تظلم من الفقير، فلا تأخذ هذا ولا هذا، ولكن خذ من الوسط، خذ من الوسط ما بين كذا وكذا، ما بين أعلاه وأدنى. قال: وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، إنك إن فعلت هذا فقد ظلمت، وربما دعك دعا عليك المظلوم. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المتفرق ولا التفريق بين المجتمع، فنهى العمال أن يجمعوا بين المتفرق، إذا كان هذا مال زيد، هذه غنم لزيد وهذه غنم لعبيد، فجاء المصدق فوجد أن مال زيد أقل من النصاب، يعني لن يستطيع أن يأخذ منه شيء، وجد أن مال عبيد أقل من النصاب فلن يستطيع أن يأخذ منه شيء، فهنا يظلم هذا المصدق، يظلم، ماذا يصنع؟ يقول لهم: لا شأن لي بكم، اجمعوا الغنم مع بعضها، فيجمعوا ليتم النصاب ويأخذ عنوة زكاة، وهذا باطل، لأن الزكاة لها نصاب معلوم، فالأخذ لابد أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى أن يجمع بين المفترق إلا إذا كان هناك تحايل بأن يكون صاحب المال واحد لكن أتى بعدة رعاة، وجعل مع كل راع عدد من غنم دون النصاب يتحايل على الزكاة. هنا إذا علم المصدق بأن المال هذا لرجل واحد مالكه واحد يجمعه ويأخذ الزكاة ولا يلتفت لدعوى هذا الرجل. وكذلك لا يفرق بين المجتمع، جاء اثنان واختار راعيا واحدا وأعطوه القطيع، قالوا له ارع قطيعنا هذا، لا يجوز لصاحب القطيع أو للراعي أن يقول لا هذا مال فلان، يقول له أنا المصدق يقول له المال بين يدي الآن مال واحد، سأعامل معاملة المال الواحد ويأخذ الزكاة، ثم هما يتراجعان فيما بينهما بحسب النسبة والحصة التي كانت لهم في الغنم، فلا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق. وكان ينهى العمال أن يأخذوا شيئا من عطايا الناس مطلقا، لما بعث ابن اللثبية فقال وجاءه فقال له هذا لكم وهذا أهدي لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس فقال نبعث الرجل على العمل من أعمالنا فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، فهل قعد في بيت أبيه وبيت أمه لينظر أيهدى له؟ ثم حذر وهدد من غلول العمال وهدايا العمال. كل هذا دليل واضح على أن هذا العمل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. والقول الثاني أن معنى خذ هنا للاستحباب لا للندب، أو بالتفصيل يقال خذ عندما يكون في خزانة بيت المال حاجة وللعمل العام بشأن المسلمين حاجة، فهنا يعمد الإمام إلى أخذها، وإن امتنع الناس يأخذها منهم قسرا لأن هذه مصلحة المسلمين العامة. أما إذا كان بيت المال فيه وفرة وفيه ما يكفي العمل العام لأهل الإسلام من جهاد ودفع صائل والقيام على مصالح المسلمين الداخلية، فإنه هنا يكون الأمر هنا على الاستحباب، إن شاء أخذ منهم هو وإن شاء تركهم هم يؤدون صدقاتهم وزكواتهم إلى من يعرفون من أصحاب الزكاة وأصنافها. ثم ذكر بعد هذا أثر جابر قال جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن المصدقين يظلموننا، فقال أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. قال جابر فما منعكم مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وهذا الإسناد إسناد ضعيف حقيقة من حديث جابر رضي الله عنه، ولكن جاء بمثله تماما أو نحو منه في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، لكن ليس فيها أرض مصدقيكم وإن ظلموا، لفظ وإن ظلموا هذه شاذة، ولكن أرض مصدقيكم أي أعطوهم ما أوجب الله عليكم من الزكاة، أعطوهم ما أوجب الله عليكم من الزكاة ادفعوها لهم، فإن هذا يرضيهم، لأنك إذا طلب منك زكاة ما أعطيتها لو ما وراء ذلك شيء مما لا يرضى به أو يسخط به. وهذا دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال، وأن الأصل أن تعطى هذه للعمال وأنها تبرئ الذمة ثم ذكر أثر سليمان بن صالح النبي قال سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وخذني عن الزكاة، يعني رجل وهو سهيل وهو أبو صالح كان سمعه سألهم عن هذه عن الزكاة أن ينفذها على ما أمر الله أو يدفعها إلى الولاة، والصدقة عندي والزكاة عندي وأنا أعلم أصناف الزكاة الثمان، هل أدفعها أنا لأحد أصناف الزكاة وتولى ذلك بنفسي أم أدفعها إلى الولاة؟ قال بل يدفعها إلى الولاة، وهذا الخبر فيه يحيى والد عبد الله وهو مجهول حقيقة، لكن جاء في كتاب الأموال لابن زنجوي بسند جيد بلفظ اجتمع عندي مال، هكذا يقول ذكوان السلمان أبو صالح يقول اجتمع عندي مال أريد أن أزكيه، فلقيت سعد بن مالك وأبا هريرة وأبا سعيد فقلت اجتمع عندي مال أريد أن أزكيه فما ترون؟ قالوا ادفعوا إليهم، يعني مروان، ومروان إذ ذاك على المدينة أي ادفعها إلى مروان. وفي رواية منهم وكان معهم أيضا عبد الله بن عمر، فاجتمع هؤلاء الصحابة الأربعة سعد بن مالك وأبو هريرة وأبو مسعود أبو سعيد وعبد الله بن عمر، كلهم أفتوا أبا صالح بأن يدفعها إلى الولاة، لأن يدل على هذا أن هذا كان هديا للصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أمروه بما تبرأ به الذمة. ثم ذكر أثر محمد بن سيرين قال كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من استعمل، وإلى أبي بكر، وإلى من استعمل، وإلى عمر، وإلى من استعمله، وإلى عثمان، وإلى من استعمله. فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس، فمنهم من دفع ومنهم من تصدق بها. يعني يقول بأن العمل في أول أمر كان دفعا إلى السلاطين، يعني إلى الولاة مباشرة، بعد ذلك اختلف الناس ووسعهم هذا الخلاف، فكان منهم من يعطيها للأمير للخليفة، أو من استعمله هو الخليفة، ومنهم من كان يتولى هو إخراج ذلك. فما كان هناك ثمة إنكار في هذا الباب، فالأمر في ذلك واسع كما تقدم. قال عبد الملك وابن حبيب المالكي قال وحديث مطرف عن مالك أنه قال إذا كان الإمام عدل لم ينبغي للناس أن يتولوا تفريقة زكاتهم، ووجب عليهم دفعها إلى الإمام، لأنه كما تقدم هو أثر بمصالح المسلمين ومصالح أصناف الزكاة. ثم قال عبد الملك وهو ابن أبي حبيب المالكي قال فإذا كان الولاة يعدلون بالصدقات فقد كان مالك وأصحابه وغيرهم من العلم يأمرون بأن من تستحق، يعني يبين أنه هناك تفصيل في المسألة، إذا كان هناك إئمة جور وظلم، ونعلم أنهم يأخذون الزكاة يأكلون بها أموال الناس بالباطل، وأنهم يتلاعبون بالزكاة ويبذلونها ويستعملون مال الزكاة لبناء الشقق الفارهة والمباني الكبيرة نسأل الله العفو والعافية، وربما استثمروا مال الزكاة، وهذا باطل وضلال وابتداع، لأن الزكاة ثمرة والثمرة لا تثمر في هذا الباب. الأصل في الزكاة تدفع مباشرة إلى أهلها، توصل إلى أهلها مباشرة، فهؤلاء يأخذون مال الزكاة ويقولون نوظفه نستعمله ننميه، فيحبسون من عندهم شهرا أو شهرين ربما سنة أو سنتين، ويدور في بنوكهم ويدور في أعمالهم، ثم يخرجون منه بعد ذلك نصيبا من الربح، يقولون يعطونه للفقراء والمساكين نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا يجوز، هذا ابتداع في الدين وتلاعب بالزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. الزكاة ما هي إلا أن يقبضها العامل ثم يؤديها إلى أهلها، أما ما يجري الآن فكل هذا للأسف الشديد من الابتداع الذي جرى. فإذا كان في السلاطين ظلم وتجاوزات في شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذه الحالة يجوز للعبد أن يتولى هو إخراج الصدقة بنفسه، فإن أخذت منه عنوة أو أخذ بعضها برئت ذمته في القدر الذي أخذ. لو أن إنسانا كانت زكاة ماله مثلا 10,000 فأخذ منه المصدق 7,000 يخرج كم؟ 3,000، 7 تبرأ بها ذمته، وإن كان ثمة تجاوزات فالإثم على من أخذها، قال وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليه، يعني كانوا أهل جور وظلم وخافوا عقوبة فليدفعوها إليه تبرأ بها الذمة. قال وعليهم الإثم بما عملوا فيها وهي تجزي عمن أخذوها منهم. إن هذا القول الثاني عند الإمام عند أئمة المالكية. وقد ذكر ابن زنجوي بسند صحيح عن ابن عمر قال ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليه، نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا به، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. قال وحدثنا إسحاق عن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن بطان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا فيه أن الجهاد ماضي منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل. قال وحدثنا أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك بن حبيب أنه قال سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس موضعه وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا ولو عملوا ما عملوا ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لتذل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه ولعل الشرك وأهله. وقال عبد الملك وقد حدثنا أسد بن موسى عن بقية بن الوليد عن الزبيدي عن عبيد الله بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد ناس يشكون في الجهاد للمجاهد يومئذ مثل ما للمجاهد معي اليوم. أسد عن مغيرة قال سئل إبراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة فقال إن هي إلا نزعة شيطان نزع بها تصدقكم عن جهادكم. فقيل له إنهم لا يدعون فقال قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون. قال عبد الملك وحدثنا الصلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما مطر القطر من السماء وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا لزمان الجهاد فمن أدرك ذلك فليس هذا زمان الجهاد فمن أدرك ذلك فنعم زمان الجهاد. قال يا رسول الله وأحد يقول ذلك فقال نعم من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عبد الملك وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه لا يرون الغزو معهم لا يرون الغزو معهم بأسا بالغزو لا يصف لا يرون الغزو معهم بأسا. قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض ومن مبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفة. نعم شرع المؤلف الآن يتكلم عن شعيرة أخرى من شعائر الإسلام التي تؤدى مع الأمراء سواء كانوا أمراء عدل أو أمراء جور. لا تعطل هذه الشعائر بدعوى جور الحاكم وظلمه ما لم يبلغ أحد ذلك إلى خروج عن الملة بالردة عن الإسلام صلى الله عليه وسلم. وذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة الآن يتكلم عن الحج والجهاد مع الولاة وهو ناظر إلى قيام الساعة لا يوقفه جور زائر ولا ظلم ظالم. قال ومن قول أهل السنة إن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق وقد فرض الله الحج فقال والله يعني الناس يحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأصل أن كان أمراء كانوا هم الذين يقولون الحج سواء هم بأنفسهم أو يرسلون عمالا يقومون الناس في الحج ويعلمونهم ويصلون بهم في عرفات ويخطبون فيهم وهذا إلى يومنا هذا قائم موجود إما بنفسه أو يرسل من ينوب عنه في ذلك. فهذا من أعمال الأمراء وهذا لا يوقفه فجور فاجر يعني ما يقول إنسان معطل الجهاد لأن تولى الأمر إما الجور أو إما الفجور هذا لا يجوز مطلقا. والجهاد في سبيل الله كذلك باقي إلى قيام الساعة لا يمنعه جور جائر ولا ظلم ظالم. قال وأعلمنا بفضل الجهاد بغير موضع من كتابه وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. يعني الآيات جاءت عامة في الأمر بالجهاد في سبيل الله والأمر بإقام الحج في الموسم في كل عام ولم يشترط الله سبحانه وتعالى أن يكون القائم بعمل الجهاد أو الحج أن يكون برا حزما مفسقا بل قد يكون ظالما فاجرا لكنه من المسلمين فيقام معه ذلك. ثم ذكر حديث يزيد بن أبي نبشة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماضي منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. هذا خبر ابن أبي شيبة وسعيد المنصور في السنة وأبو يعلى كذلك ومدار كما ترون على يزيد بن أبي نبشة وهو السلمي مجهول وهذا الخبر معناه جاء في الأحاديث الصحاح. هنا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وفي سنن سعيد بن منصور بسند صحيح قال محمد بن سيرين والحسن جهاد المشركين قائم أي لا يزال باقيا جهاد المشركين. وفي الصحيحين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة وثوبان وغيرهم، وقال ولا ومعاوية كذلك، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وتتعجب الذين ينسبون أنفسهم إلى السنة، وربما بعضهم يشرح بعض كتب السنة ويزعم بأن هذا الزمان ليس فيه جهاد، وهذا إذا كان يفهم حقيقة ما يقول هذه مصيبة كبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. كيف ينفي شيئا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتفي إلى قيام الساعة، إلى أن يقاتل آخرهم الدجال؟ هذا الجهاد باطل، فيأتي إنسان يقول ليس هناك جهاد اليوم، هذا باطل، هذا كذب وافتراء على الله ورسوله، نسأل الله العافية والسلامة. لو أردنا أن نعامله بلازم قوله لا كان هناك شان آخر صلى الله عليه وسلم فعنا في أصل دينه وإيمانه. لماذا؟ لأنه تكذيب لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث متواترة أن الجهاد باق ناض إلى قيام الساعة، فيأتي هذا يقول ليس هناك جهاد، هذا باطل غير صحيح، لا يزال جهاد غضا نديا باقيا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه تقاتل عليه عصابة من أهل الإسلام هنا أو هناك. ثم ذكر عن عبد الملك بن حبيب قال أنه قال سمعت أهل العلم يقول لا بأس بالجهاد مع الولاة إن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يؤذوا بعهد الإنعاد، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه ولعل الشرك وأهله. تكلم عن دور الولاة وأنه ربما مع أنك تجاهد معهم يمنعونك حقك ولا يقسمون بما أمر الله جل وعلا، يأخذون المال ويحوزون لأنفسهم، يحفون بعض المجاهدين أموالا قليلة وبعضهم يحفون الفتات، كل هذا ظلم، نعم هذا ظلم، لكن لا يؤذن بتعطيل الجهاد. فإذا قيل لأحد لما لا تجاهد مع هؤلاء يقول لا هؤلاء ظلم، يقول هذا باطل، هذا ابتداع في الدين. الجهاد قائم ناض مع الظالم والعدل من أئمة المسلمين، طالما أنه ثبت له عقد الإسلام وبقي معه عقد الإسلام. ثم ذكر أثر عبيد الله بن عبد الله وهو مرسل هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد ناس يشكون في الجهاد المجاهد يومئذ مثل مال المجاهد معي اليوم، وهذا خبر رواه أبو يعلى وفيه ضعف ومنقطع كذلك. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رواه عن ابن مسعود هكذا عند أبي يعلى ولم يسمع منه، منقطع بين عبيد الله وابن مسعود. ولكن يغني عن هذا الحديث الصحيح الذي رواه النسائي في مجتبه بسند صحيح وصحيح صححه النسائي في مجتبه عن سلمة بن نفيل الكندي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل هذا الحديث، انظر بعض الذين يقولون أن لا جهاد وأن الجهاد توقف وزيرة الخير وإلى غير ذلك. قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل، أذالوها أي عطلوها عن الجهاد، بقيت في أماكنها في صبلاتها تنظف فقط للسباق وللزينة ونحو ذلك، يعني ليس هناك جهاد، انتهى الجهاد. يقولون يا رسول الله أزال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. لاحظ لفظ ولا يزال، ما معناه؟ الاستمرارية والبقاء. فيأتي هذا الذي ينتسب إلى العلم والسنة يقول لا جهاد، طيب ماذا تفعل بهذا الحديث؟ تكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اتباعا لأهوائك أو انتصارا للسلاطين كذا وكذا من الطغاة الذين بدلوا دين الله وتوافقوا مع أمم الكفر ووقعوا الاتفاقيات على تعطيل الجهاد في سبيل الله، والذين يطعنون على المسلمين الآن جهادهم، يقول أهل الإسلام وحشيين، لماذا لم يريدون جهادوا في سبيل الله؟ أهل الإسلام عندهم كذا وكذا فنعطل أحكام الرقيق، أهل الإسلام عندهم كذا وكذا فنعطل أحكام كذا، حتى تعطل دينه والعياذ بالله، ونحن نريد أن نحابي أعداء الله جل وعلا. والله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال صلى الله عليه وسلم كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيد الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة. ما زال المسلمون يغنمون بحمد الله جل وعلا في المشرق والمغرب. قال وحتى يأتي وعد الله. قال والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلي أني مطلوب غير ملبث. يعني أوشك موته عليه الصلاة والسلام. قال وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض. الفتنة تقع بين المسلمين يتحولون من قتال أعدائهم ويقاتلون أنفسهم ينشغلون بأنفسهم صلى الله العفو والعافية. قال عليه الصلاة والسلام وعقر دار المؤمنين الشام. وعقر دار المؤمنين الشام. الملاحم الكبار كلها في الشام والبركة والخير في الشام والانتصارات تأتي بإذن الله تعالى المسلمين من أرض الشام المباركة. نسأل الله جعلنا أنصار لدينهم الله على كل شيء قدير. وفي حديث ابن عمر وفي إسناد اختلاف وكثير من المتقين يحسنه قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظلي روحي. لما عطي الجهاد ضاقت معايش العباد وصار الناس عالة على كذا وعلى الرواتب وعلى الوظائف وعلى كذا وكذا. في أمان الزمان الجهاد كانت الأمة تفتح الأمصار وتنشر دين الإسلام ويدخل الناس في دين الله أفواجا وينالون عز الإسلام ورحمة الإسلام. هذا في الدنيا ثم جنات النعيم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. وهذه الفتوحات تفيد على أهل الإسلام أرزاقا كثيرة يفرح بها عباد الله المؤمنون ويغنى بها الفقراء ويصلح جل وعلا بها أحوال المسلمين. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والذين ينفون الجهاد في هذا الزمان نوعان. النوع الأول إن صح التعبير الملبسة أو الملبس عليهم. إما هم ملبسون أو ملبس عليهم الدين جهلاء لم يعرفوا حقائق هذا الدين نفوا الجهاد. الطائفة الأخرى طائفة خبيثة مارقة الرافضة. بمن تشبه هؤلاء الذين يقولون لا جهاد الآن؟ الرافضة. الرافضة يقولون لا جهاد إلا مع الرضا من آل البيت. وكانوا على هذا إلى أن خرج لهم الخميني بمسألة ولاية الفقيه فوجدوا مخرجا. قال لا حرج أن يوجد فقيه ينوب يتولى أعمال الرضا أي المهدي أو نحو ذلك إلى أن يظهر الغائب من سردابه نسأل الله العفو والعافية. فالذين يمنعون الجهاد يقولون لا جهاد إلا مع كذا إلا مع كذا هؤلاء الرافضة نسأل الله العفو والعافية. ومن تلاعب المرجئة في هذا الزمان أنهم ينزلون أحكام جهاد الطلب على جهاد الدفع فيقولون لا جهاد إلا مع الأمير والإمام. فنقول هذا شرط في جهاد الطلب. نعم جهاد الطلب لا بد فيه من أمير للمسلمين وإمام هو الذي يحدد المنطقة التي يفتحها ويغزوها ويدرس الأمور والمصالح والمفاسد. أما جهاد الدفع فلا يشترط له شرط من هذا مطلقا لا إذن إمام ولا غيره ولا بل تدفع بمن حضر. العدو دهم بلدك تقول انتظر إذن الإمام أن يقاتل سبحانه. فعليك أن تدفع بمن حضر تدفع عن بيضة الإسلام وعن حريم الإسلام وعن أموال المسلمين إلا في أحوال معينة. إذا كان الطاغوت الذي يتولى هذه الأمور فإنه يتولى لنفسه لأنه هو يدافع عن ملكه ويدافع عن كرسيه هو بنفسه. أما أهل السنة والجماعة فلا دخل لهم في ذلك هو صيل عليه وهو يدفع على الصيل الذي حصل عليه. ثم ذكر حديث أو أثر إبراهيم النخعي لما سئل عن الجهاد مع هؤلاء الولاة فقال إن هي إلا نزعة شيطان نزع بها يثبطكم عن جهادكم. فقيل إنهم لا يدعون يعني يريدون يعتذروا بهذا يقولون لا يستفتحون جهادهم بالدعوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بغالب حاله ويبعث البعوث على هذا أن أول إلى أتوا إلى المشركين يقاتلونهم يدعونهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام فينقبلون بها إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا وإلا الجزية وإلا القتال بعد ذلك. فيقول هم لا يدعون يعني تركوا الدعاء. فرد عليه فقال قد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون. رواه الطحاوي بسند صحيح. فالأثر رواه الطحاوي بسند صحيح يعني يقول له عذركم غير مقبول لأن هؤلاء علموا على ما يقاتلون على الإسلام يقاتلون على الإسلام وهم يقاتلوننا في ماذا؟ في هذا الإسلام أيضا كذلك. فالأمر أصبح واضحا إنما كأنه يقول له إنما الدعوة على من لم يعلم الأمر. فأنت تأتيه وتعلمه تقول نحن المسلمون وندعوكم إلى الإسلام أما إذا كان يعلم أن هذا هؤلاء هم المسلمون وهم يقاتلون ونحن نقاتلهم فعلم الدعوة بعد ذلك. وهذا فقه في المسألة، وهذا فقه في المسألة، فيفرق بين الحالة التي لا يعلم فيها العدو على ما يقاتل والحالة التي يعلم فيها العدو على ما يقاتل. ولهذا قال هنا النقعي قال قد علمت الدينم والروم في رواية فارس والروم على ما يقاتلون. ثم ذكر أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عبد الرحمن بن زيد أسلم منكر الحديث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال جهاده حلوا قدر ما مطر القطر من السماء. هذا حديث مشهور حقيقة، ولكن ليس له إسناد قائم، ليس له إسناد قائم، وهذا إسناد مرسل وقد جاء مرفوعا من حديث أنس رواه ابن عساكر من حديث أنس، ولكن في طريقه الرقاش وهو ضعيف الحديث. حديث الباب رواه أبو عمرو الداني موصول وسنده ضعيف، ومعناه كما تقدم معنا محرر في الأحاديث الصحاح وفي فقه أهل السنة والجماعة أن الجهاد باق ماض إلى قيام الساعة. ثم ذكر قال عبد الملك وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه لا يرون غزوة معهم بأسا، لا يرون بالغزو معهم بأسا بنزع الخاطر، هكذا لا يرون الغزو معهم بأسا أي ليس به بأس سواء كانوا من أهل الظلم أو الجور، لا حرج مقاتل معهم. قال لأنهم يقاتلون في سبيل الله وهم محققون لمعنى توحيد الله جل وعلا. ثم ذكر أثر زويد بن عباد قال كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض وابن مبارك ووكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفة. ومعلوم أن تلك الفترات كان فيها أئمة جور وسلاطين جور، ومع هذا كانوا يحجون معهم وكذلك يقام الجهاد معهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في مجالسة أهل الأهواء. قال محمد ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. قال وحدثني وهب عن ابن والله عن الصماضي عن ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن ابن ابي مليفة عن القاسم بن محمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. ثم قال اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. قال وحدثني ابي عن علي عن ابي داود عن يحيى قال حدثني حماد عن ابي غالب قال كنت مع ابي امامه وهو على حمار حتى انتهينا الى درج مسجد دمشق فاذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبه فقال ما هذه الرؤوس فقالوا رؤوس خوارج جيء بها من العراق فقال كلاب اهل النار شر قتلى تحت ظل السماء طوبى لمن قتلهم او قتلوه ثم بكى قلت ما يبكيك قال رحمه بهم انهم كانوا من اهل الاسلام فخرجوا من الاسلام ثم قرا الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات الى اخر الايه ثم قرا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الى قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فقلت هم هؤلاء يا ابا امامه قال نعم قال فقلت شيء تقوله برايك ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال اني اذا لجريء لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مره ولا مرتين حتى بلغ سبعا ووضع اصبعه في اذنيه ثم قال والا فقمتا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو اسرائيل على 70 فرقه فواحد في الجنه وسائرها في النار فقلت ولتزيد هذه الامه عليهم واحده فواحد في الجنه وسائرها في النار فقلت فما تامرني قال عليك بالسواد الاعظم قال فقلت السواد الاعظم ما قد ترى قال السمع والطاعه قال السمع والطاعه خير من الفرقه والمعصيه. قال وحدثني اسحاق عن اسلم عن يونس عن النواب قال اخبرني مسلمه بن علي عن زرعة الزبيدي عن عمران بن الأمل عن مفصول أن معاذ بن جبل رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد. ابن أبي قال وأخبرني مسلمة عن إسماعيل بن المثنى عن بزار بن حسان عن زيد عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ابن أبي قال وأخبرني ابن ربيعة عن عطاء بن دينار عن حسين بن شريك عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفاتحوهم الحديث. ابن أبي قال وأخبرني محمد بن أبي حميد عن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب القدر وجوس هذه الأمة. ابن أبي قال وحدثني مسلم بن خالد عن أبي الزبير المكي قال ذكر لعبد الله بن عباس أن ناسا يتكلمون في القدر فوصف له بعض ما يقولون فقال أهل بالبيت منهم أحد فأقوم إليه فأفرق رقبته. ابن أبي وأخبرني ابن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أنها خير قال جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة من الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول. ابن وهب قال وأخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في كتبه أني أحذركم ما قالت إلي الأهواء والزيغ البعيد. قال ابن وهب سمعت مالك يقول وسئل عن خصومة أهل القدر وكلامهم فقال ما كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلاقه ولا يصلى خلفهم ولا أرى أن ينافهم. قال ابن وهب وسمعته يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه. وهب قال وحدثنا عبد الرحمن بن فريح عن زيد بن إسحاق الأنصاري عن عطاء بن أبي رباح قال لجلسائه أصحاب الأهواء إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا فأعلموني بأمارة أجعلها بينهم فإذا جلس إليه منهم أحد فأعلموه أخذ بن عليه ثم قام أخذ عليه ثم قام. ابن أبي قال أخبرني أبو ثقل عن حبيب ابن أبي حبيب عن زيد عن يزيد الخراساني قال سمعت وهب بن منبه يقول قرأت 72 كتابا ما منها كتاب إلا وحذر فيه من أضاف إلى نفس الشيء من قدر الله فقد كفر بالله العظيم. قال أخبرني ابن مسرة عن ابن وضاح عن الصنادلي عن ابن مهدي قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت شيخا يقول حدثني مصعب بن سعد قال لي أبي أي بني لا تجالس مفتونا فإنه لا يخطئك منه إحدى خطتين إما أن يستذلك وإما أن يمرض قلبك. ابن مهدي قال حدثنا حماد بن شيخ عن أيوب السختياني قال أبو قلابة وقال من فقهاء ذوي الألباب لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم كما كنتم تعرفون. ابن مهدي قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عبد الملك بن عوف أن محمد بن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت لأصحاب الأهواء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ابن مهدي قال وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال لئن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما علمتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ابن مهدي قال وحدثنا سفيان بن عيينة قال حدثت عن مجاهد أنه قال ما أدري أي النعمتين أعظم علي أن هداني إلى الإسلام أو أن جنبني الأهواء. ابن مهدي قال وحدثنا سلام بن مسكين عن محمد بن واسع عن أبي العالية قال ما أدري أي النعمتين أعظم علي نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الشرك أو نعمة أنعمها علي فأنقذني بها من الحرورية. قال وحدثني إسحاق عن محمد بن عمرو بن نبابة عن العتبي عن السحنون عن ابن القاسم قال مالك ما آيات في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآيات يوم تبيض وجوهه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال مالك فأي كلام أبير من هذا. قال ابن القاسم قال لي مالك إن هذه الآية لأهل القبلة. قال السحنون وكان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء رأيت أن أحدكم قعد إلى سارق وفي فمه بضاعة أما كان يحترز عليها منه خوفا من أن يناله فيها فدينكم أولى بأن تحرزوه وتحفظوا به قيل وإن جاء معنا في ثغر أخرجناهم منه قال نعم قال سحنون قال أشهب سئل مالك عن القدرية فقال قوم سوء فلا تجالسوهم. قيل ولا يشق الله خلفهم؟ قال نعم. نعم. شرع المؤلف الآن يتكلم عن أهل الأهواء والبدع والضلالات في مجالستهم وكان السلف الصالح يشددون في هذه المسألة ويبينون فيها ببيان واضح قد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه قول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالإنسان لا يأمن أن يجلس إلى قدري أو إلى خارجي أو إلى مرجئي أو إلى معتزلي فيوقعه في فتنته والعياذ بالله ويغمسه في هذه الضلالة من حيث لا يشعر. ولهذا تجد بعض الناس يكون حسن السيرة فإذا به يجلس مع طائفة مبتدعة فينتحل محلتهم ويتلبس بأخلاقهم فإذا لقيته تعجبت منه واستنكرت منه أحواله. لماذا؟ لأنه قد أصيب بشؤم البدعة. بشؤم البدعة، البدعة لها شؤم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان السلف من عظيم نصحهم لهذه الأمة يحذرون من مجالسة أصحاب البدع. قال محمد ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة. هذه من تحذيراتهم، يعيبونهم في المجالس العامة والخاصة، يتكلمون في بدعة القدرية وبدعة الخوارج وبدعة المرجئة وبدعة المعتزلة وبدعة كذا وكذا إلى غير من البدع، يتكلمون بهذا في المجالس. قال وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم. ثم قال ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. ولا طعنا عليهم، يقول هذا ليس غيبة، هذه وإن كان ذكرك للمسلم بما يكره إلا أن إلا أنها من باب آخر، من باب التحذير والتنبيه على خطورة البدعة للابتعاد عنها. ولهذا نظم الناظم فقال والقدح، أي الكلام في الآخرين بأسمائهم وأعيانهم، والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومحذر ومعرف ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذا ليس من الغيبة في شيء. تعريف، لا بد أن تعرف، تقول غيلان القدر، غيلان القدر، لا بد أن تبين أنه هو نعم صاحب علم لكنه تكلم في القدر، فينتبه الناس من هذا الرجل ويقال فلان شباب ابن سوار كذا وكذا في الإرجاء، يذكر بذلك قال داعية في الإرجاء كما كان يقول الإمام أحمد، قل هذا داعية في الإرجاء. وروى بعض أهل السنة والجماعة لبعض الخوارج كعمران بن خطان روى له البخاري، ولكنه كان واضح الأمر عند السلف أنه كان من الخوارج. إذن هذه المسائل عندهم واضحة ويتكلمون فيها. وكذلك إذا كان نصحا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا تقول الأعمش، لو قلت سليمان بن مهران ما عرفه إلا خاصة الخاص، فإذا كتبت في الإسناد سليمان بن مهران هكذا وحده ربما ضعفه وحده يقول مجهول ولا يعرفه، لكن يقول أعمش يعرف، جيد يقول أعرف الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا وصف فيه نعت له بالعرب أليس كذلك، لكنه لا يعرف إلا به، تقول الأعرف واسمه عبد الرحمن بن هرمز. تقول مثلا ابن علية نسبة إلى أمه، يقول الشافعي هو إسماعيل بن إبراهيم، وإذا سميناه باسمه لم يعرفه أحد، فننسبه إلى أمه وإن غضب، يعني يقول نحن نعلم أن هذا يغضبه، لكن ماذا نصنع؟ هو إمام ثقة ثبت، إسماعيل بن إبراهيم إمام ثقة ثبت من أئمة الدنيا في زمانه، لكن لو ذكرت في اسم قلت من طريق ابن علية ربما يأتيك أن يقول هذا حديث ضعيف، من ابن علية هذا؟ فيقول عفوا، يقول إسماعيل بن إبراهيم لا يعرف، أما إذا قلت ابن علية عرف، فقال ماذا نصنع؟ لا بد أن نعيده، نقول إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، لا بد أن نقول ابن علية. فهذه المسائل للبيان والإيضاح ليست من غيبة في شيء. ولهذا كان حسن البصري يسأل عن أهل البدع والضلال هل في ذلك غيبة؟ يقول لا غيبة لهم، اذكروهم يحذر الناس منهم، يحذر الناس منهم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية والذي ينزع لك كتاب من وآيات محكمات من كتاب وفهم شابعات وما ذلك يقول بزيق فيتبعون ما شابه منه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون والشابة منه فاحذروهم، في رواية فأولئك الذين سمى الله، أولئك الذين سمى الله. هذا خبر أصل في الصحيحين البخاري ومسلم، وهذه طريقة أهل البدع أنهم يتركون المحكم ويأخذون بمتشابه، ونحن أمرنا أن نأخذهم بالمحكمات، والمحكم سبيل المؤمنين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الآن تجد مسألة التحذيرات والزرع والتعديل صارت شرف بها الركبان، وكثير من هؤلاء صنائع اللي يعني أجهزة الاستخبارات وغيرها هم يصنعونهم لكي يشققون بهم جماعة المسلمين وأهل السنة وأهل الجماعة. السؤال الذي يطرح نفسه إذا قيل لهؤلاء تعالوا إلى سبيل المؤمنين إلى الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أين تجدون في الكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم أن نطيع في المعصية؟ أين هذا؟ أين تجدون أن نقبل بالردة والعياذ بالله؟ أين تجدون في سبيل المؤمنين أن نقول لا جهاد؟ أين تجدون في سبيل المؤمنين أن يتواطأ المسلمون على قبول مواثيق الكفار؟ نسأل الله العافية والسلام الذين يطمئون بها نور الله والعياذ بالله. هذه مشاكل كبيرة أن تجد في عالم المسلمين من أقوام يريدون أن يدجنوا أمة الإسلام لأعدائهم، إما الأعداء من الداخل للمنافقين أو الأعداء الخارج للكفار أصلي، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه. لذا قال سفيان الثوري أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، لا يوارون ولا يداركون ولا يدارون، مباشر يبينون هذا كذا وهذا كذا، هذا محكم نأخذ به، وهذا المحكم إن كان له شيء يقيده نقيده به من المحكمات، أما المتشابه فلا أتبع المتشابه وأترك شيئا محكما يقينيا بين يدي. وهذا ليس خاصا بالعقائد يا إخوان، هذا حتى كذلك في أفراد المعاملات وأفراد الأحكام كذلك، هناك اختلاف كثير في الساحة الآن، حله الأخذ بالمحكم وترك المتشابه. ما هو المحكم؟ انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الآن بعضهم يقول لك هناك أشياء مختلف فيها لا تشددوا فيها، الغناء، الغناء، طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الغناء؟ صحابة كان يسمعون الغناء؟ إذن أين المحكم هنا الآن؟ المحكم عدم سماع الغناء وتحريم المعازف، والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في البخاري، حديث البخاري وعند النسائي في سند صحيح في الكوبة، وفعل ابن مسعود وحلفه على آية لقمان، وكذلك ابن عباس، وفعل أصحاب المسعود الذين يلقون الجوارح في الطرقات فيخرقون الدفوف، هذا أمر واضح في تعاملهم. هذا المحكم. آخر يأتيك يقول الإثبات في خلاف، قال فلان من العلماء قال إذا كان بخيلاء فهذا هو المذموم وهو الحرام، وإذا كان بغير خيلاء فلا حرج، وكذا. نقول هذا ايش؟ هذا ترقيق لمسائل كبيره من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسلم كعبين من ازار ففي النار، فاذا بذر ذكر الذين لا يكرمون الله ويزكون ولا يزكون من القيامه، صحيح مسلم ذكر المسلم ازاره، وقد تقدم هذا الحديث من قبل. طيب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبي الازاره؟ الجواب هل كان الصحابه يسبيون وزوره؟ الجواب لا. طيب كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاسباب؟ كان يتبع أصحابه في ذلك ما في حديث الهجيمي وفي حديث عبد الله بن عمر، وكان عمر رضي الله عنه يتبع الناس في ذلك، ولما دخل عليه الغلام وهو في مطعون رضي الله عنه طعنه وظلوله المجوس لعنه الله، ودخل الغلام عليه وفي ثوبه إسبال، فقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. هذا المحكم أنهم ما كانوا يسبلون. فيأتي أن يرقق هذه المسائل، حلق اللحية، قل لك يا أخي حلق اللحية إذا كان القبضة وما القبضة، نقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق لحيته؟ هل كان الصحابة يحلقون لحاهم؟ أليست الأحاديث صريحة في تحريم حلق اللحى؟ فلماذا ترقق هذه المسائل بدعوى الخلاف؟ ما تعبدنا الله بالخلاف أبدا، إنما تعبدنا بالحق، والحق واحد لا يتعدد، والحق فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. فهؤلاء كذلك نردهم عندما يتم مسائل العقيدة، يقول هذا إرجاء وهذا ولا قوارب وهذا كذا، نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هلموا إلى الكتاب والسنة على فهم وطريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. هنا يفتضح مباشرة صاحب التلاعب بالدين والهوى والذي يريد الهدى والحق. ثم ذكر أثر أبي غالب وهو صاحب أبي أمامة عن أبي أمامة في قوله في عن خواجة من كلاب أهل النار، وهذا الخبر حقيقة من رواية أبي غالب عن أبي أمامة، ومرويات أبي غالب عن أبي أمامة فيها ضعف حقيقة، وهذا الخبر رواه الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة، قال الترمذي حسن، وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين قال أبو غالب يروي عن أبي أمامة ضعيف. بين إذن حالة لاحظ السنة يقول ما لهم وما عليهم. هذا الحديث يفرحنا للطعن في الخوارج، ليس كذلك؟ نقول كلاب وأنماء، لكن نقول هذه اللفظة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم استعملها بعض السلف وتكلموا بها، هذا باب، وباب تحرير قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب آخر. والأحاديث في ذنب الخوارج في الصحيحين بأصرح عبارة وأظهرها، وأنه سيظهر منه حتى في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد، وقال إن في قتلهم أجرا، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحرر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيه الصحيح وأيه الضعيف. ثم ذكر بعد ذلك حديث معاذ، لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خبر رواه الترمذي وفي إسناده ضعف. وقد جاء بلفظ اليهود مجوس هذه الأمة أيضا، ولا المرجئة يهود هذه الأمة والقدرية يهود مجوس هذه الأمة ولا يصح، وإن كان تشبيههم بالمجوس واضح وصريح. يعني القدرية ماذا قالوا يا إخوان؟ قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، والمجوس الثانوية ماذا يقولون؟ بأن العالم خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة. فأثبت العالم كم خالق يا إخوان؟ أثبت العالم خالقين. وكذلك القدرية فعل، قالوا الإله العظيم خلق كل شيء، لكن فعل المخلوق لم يخلقه الله، المخلوق خلق ذلك. إذا أثبت ما أثبت من خالق، أثبت الخالقين أيضا كذلك نسأل الله العفو والعافية. ولهذا سماهم سلف المجوس هذه الأمة. ثم ذكر بعد هذا حديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطون الإسلام مروق السهم من الرمية، وهذا كما تقدم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر في صحيح مسلم وجاء في الصحيحين بمعنى من مسلم مثالين جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. يمرقون بمعنى أنهم يتركون أهل الإسلام وهديهم وطريقتهم، لكنهم من المسلمين. ولهذا لا أعلم خلافا بين الصحابة في أن الخوارج من أهل الإسلام، خوارج من أهل الإسلام. وكان إمام أحمد رحمه الله تعالى يسأل عنهم الكفار هم، فيقول أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام، أقول مرقوا من الإسلام لكن لا أقول كفار، يعني يريد أن يلتزم اللفظ النبوي، يريد أن يلتزم اللفظ النبوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كفار، كان يستطيع أن يقول كفار أليس كذلك، لكن قال يمرقون من الإسلام. هذا المرور بقدر معصيتهم وبقدر بدعتهم، لكنه ليس مروقا كليا يخرجون به عن الإسلام. وقد تقدم معنا الذنوب وتعلقها بالإيمان، من أن بعضها ينافي كمال إيمان واجب، وأن بعضها ينافي أصل الإيمان. ثم ذكر أثر أبي هريرة عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفاتحوهم. الحديث هذا حديث رواه أحمد وأبو داود، وسنده ضعيف كما ترون مدار على عبد الله بن لهيع وهو ضعيف الحديث. وأمثل مروياته ما يرويه عنه العباد إلى الثلاثة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مبارك، وإن كان فيها أمثل من غيره إلا أنها لا تزال ضعيفة، لا تزال ضعيفة، ولكن معناه صحيح. هنا قد تقرر من قبل معنى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع، حيث قال أولئك الذين عن الله أو سمى الله، أي احذروهم وابتعدوا عنهم في الصحيحين. وقد تقرر. ثم ذكر أثر أبي حازم المرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب القدر مجوس هذه الأمة، وهذا مرسل كما ترون، ولكن جاء موصول عند الحاكم وعند أبي داود والحاكم والبيهقي، وإسناده ضعيف كما تقدم معنا. وجاء من حديث أبي حازم عن أبي عن ابن عمر القدرية مجوس هذه الأمة، لكن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر، وما زال حديث في إسناده من قطاع وضع. ثم ذكر أثر أبي الزبير المكي قال ذكر عبد الله بن عباس أن الناس يتكلمون في القدر فوصف له بعض ما يقولون، فقال أهل في البيت منهم أحد فأقوم إليه فأطرف رقبته، وهذا يدل على أنهم كانوا يبغضون أمثال هؤلاء ويهددونهم ويتحذرون ويحذرون منهم. هذا لفظ الحديث رواه بمعناه عبد الله بن محمد والأجري ولا لكائك السنة، ورفضه قال ابن عباس لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه، لو رأيت أحدهم لعضضت أنفع. وفي لفظ قال لا أخذت بشعر لا أخذت بشعر، يعني التحذير والتهديد منه. ثم ذكر أثر النفع عن الأهواء أنها خير، فقال جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير ما هي إلا زينة من الشيطان وما أنظر إلا الأمر. كأن هناك سقط يعني لم يجعل، وإلا يكون معنى الآخر أن هذه الأهواء لا تكون باطلا محضا، لأنه كما تقدم معنا صاحب الهوى ينزع بدليل، ينزع بدليل ثم يفهمه على غير مراد الله جل وعلا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو في جملة يكون فيه نوع خير ولكنه مشبه بماذا؟ بالباطل والعياذ بالله. وهذا هو المتشابه، وهذا هو المتشابه والباطل الذي حذرنا منه. ولهذا قال هنا قال وما الأمر إلا الأمر الأول، أي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. ثم ذكر خبر مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب في كتبه أني أحذركم ما قالت إليه أو ما آلت إليه الأهواء وزيف البعيد. قال وسمع مالك يقول وهو يسأل عن الخصومة في القدر وكلامه، قال ما كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول يخبر بخلاقهم ولا يصلى خلفهم ولا أرى أن يناكحوا، يعني يحذر منهم وبين حالهم ولا يناكحون ولا يصلى خلفهم، أي القدرية والعياذ بالله. كلام القدرية يا إخوان بعضه كفري بعضه غليظ والعياذ بالله، يوسف يوقع عبد الكفر بالله جل وعلا. ولهذا قال ابن عمر إني بريء منهم إنهم مني براء. ثم ذكر ابن وهب وسمعت يقول كان ذلك الرجل إذا جاء بعض الأهواء إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فذهب إلى شاك مثلك فقاصمه، يشير إلى الحسن البصري فهو الذي جاءت عنه هذه الكلمة وجاءت عن غيره. كان بعض أهل الخصومات من أهل الأهواء يقول للحسن اصبر نقرأ عليك آية من القرآن، يقول لا ولا آية، أنت رجل شاك في دينك وأما أنا فواثق من ديني، فذهب لك فابحث لك عن شاك مثلك يجادلك. وجاء نحو هذا عن ابن المبارك كان يتبع بعض أهل الأهواء يقول كيف نجادلك في الدين، فيقول أمسك الشمس، يعني هذا منال بعيد، هل تدفع نفسك الشمس؟ هذا بعيد أن أجادلك، أنت من أهل الأهواء، يترك وينصرف. وقيل أمسك الشمس أي لا وقت لي، لا, لا, لا وقت عندي لك، لا وقت عندي لك، تستطيع أن توقف جريان الشمس؟ هذا عمري، الشمس كل ما تحركت هذا من عمري، ولن أعطيك من عمري ثانية واحدة لكي أقف معك وأتكلم معك. وقال وعن ابن وهب ذكر بإسناد أيضا قال عن قول أبي رباح أنه قال لجلساء في أصحاب الأهواء إذا رأيتم منهم أحدا قد جلس إلينا فأعلموني بأمارة أجعلها بينكم، يعني يقول اجعلوا بيني وبينكم إشارة وعلامة، إذا جاء أحد أهل البدع وجلس أشروا لي مثلا إشارة بالأصبع أو بحركة معينة لأعرف أن أحد بعضهم جال، لأنه ما يعرف الجميع لكن بعض الناس يعرف هؤلاء، فكان إذا أشير إليه أحسن عليه وقام ترك له المجلس لكي يحذر الناس منه. فإن عطابنا برباح إمام الدنيا في زمانه وكان في زمانه عالم مكة في زمانه وكان أعلم الناس بفرائض الحج، فكان إماما مذبوعا، فإذا قام مثل هذا من مجلس ما يتسع يقوم الناس ويشوف المجلس قد تركه عطاء، ما الذي يجلسني فيه؟ ثم ذكر أثر وهو من النبي يقول فقرأت 72 كتابا ما منها كتاب إلا وحذر فيه من أضعاف من إلى نفسي أو من أضاف إلى نفسي شيئا من قدر الله فقد كفر بالله العظيم، التحذير من القدرية. قرأ كتب كثيرة كلها لأهل السنة، قرأ كتب كثيرة كلها لأهل السنة كلها فيها التحذير من أهل الأهواء بالذات أهل القدر، وقال فقد كفر بالله العظيم أي من هؤلاء من يكفر بالله جل وعلا يقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. وذكر هذا مصعب بن سعد قال لي أبي وأبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أي بني لا تجالس مفتونا، أي صاحب هوى لا تجالس مفتون موعظة يعظون أبنائهم يخافون عليهم، وأما الآن فيترك الحبل على الغالب نسأل الله العافية والسلامة. قال لا تجالس مفتونا فإنه لا يخطئك منه إحدى خصلتين، إما أن يستذلك يذلك ببدعته فتدخل معه والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة، قال وإما أن يمرض قلبك، يمرض قلبك ماذا؟ إما بقبيح قوله وقبيح بدعته فيصاب قلبك بالأذى والحزن مما قال، وإما بمرض حقيقي بقلبك من جراء ماذا؟ شبهة ألقاها في قلبك، شبهة فيتحير يجلس الزمن الطويل لا يدري كيف يدفع هذه الشبهة، هو لم يرجع إلى صاحب البدعة لم يأخذ بها ولم يتبعه ولكن بقي في قلبه إيش؟ هذا الأثر من هذه الشبهة، ولهذا كانوا يبتعدون عن أمثال هؤلاء. وهذا الأثر رواه ابن بطة بسند جيد، بسند جيد عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم ذكر أثر أيوب السختياني قال قال أبو قلابة وهو عبد الله بن جرمي وكان من فقهاء ذوي الألباب: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلون، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ثم ذكر أثر ابن سيرين بنحو كذلك قال: وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غير نزل على أصحاب الأهواء، أي لا تقعد معهم وانصرف عنهم ودعهم. لكن كما تقدم معنا تحرير ذلك كله بسبيل المؤمنين. في زمان الإمام أحمد سمي الإمام أحمد ماذا؟ بالخارج، سموه خوارج، سموه نحن خوارج. ورمي الإمام مالك بما رمي به في زمانه، وكذلك قيل في الشافعي ما قيل فيه، والميزان ميزان عدل، كتاب وسنة على سبيل المؤمنين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو السبيل الذي يتميز به أهل البدع من أهل السنة والجماعة والفرقة والشناعة البدعة. ثم قال ذكر أيضا أثر أبي الجوزاء قال: فإن يجاورني في داري قردة وخنازير، يصبح جيرانه قردة وخنازير، أحب إلي من أن يجاوره أصحاب البدع والضلالات، صلى الله عليه وسلم العافية. قال لأن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. ولقد دخلوا في هذه الآية: والذين آمنوا اتخذوا بطانة من نوركم لا يألونكم خبالا. من يتخذ بطانته من أصحاب الهوى والبدع، فهذا يرى أبو الجوزاء هنا بأنه داخل في هذه الآية أنه اتخذ بطانة، بطانة أي خاصة، من بطانة الثوب وبطانة الفراش، أي خاصة مقربين إليك تتخذهم بطانة. يقول الله جل وعلا في شأنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من دونكم أي من غير أهل ملتكم. وهنا حملها أبو الجوزاء أي من غير أهل السنة، هو مسلم لكنه من غير أهل السنة مبتدع، من دونكم أي من دون أهل السنة. لا يألونكم خبالة، لا يقصرون أبدا في أن يصيبوكم بالأذى في دينكم والمرض في قلوبكم، لا يألونكم، يجتهدون بإصابتكم بهذا الخبال والعياذ بالله. ودوا ما عنتم، العنت المشقة، يفرحهم ما يشق عليكم ويوقعكم في الحرج. ثم ذكر بعد ذلك أثر المجاهد أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني إلى الإسلام أم أن جنبني أصحاب الهوى. أصحاب الهوى هذه نعمة عظيمة، درايت أن الله تعالى أبعدك عن هؤلاء بقدره سبحانه وتعالى، فاعلم أنك مرحوم، أنك مرحوم. ثم ذكر حديث أبي العالية قال: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، نعمة أنعمها علي ما أنقذني بها من الشرك، أم نعمة أنعمها علي ما أنقذني بها من الحرورية. الحرورية كان لهم صيف وكانوا أصحاب جلد بالعبادة وفتنة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحصرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم. ثم عم قال: وأعمالكم مع أعمالهم. لاحظ يتكلم مع من؟ مع الصحابة. يقول: يصلون أكثر منكم، من الصحابة، ويقرؤون القرآن أكثر منكم، ويصومون أكثر منكم. مع ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. قد تقدم كيف مرقوا من هذا الدين بأخذهم لبعض الاستدلالات وتمثيل للأدلة الأخرى، فخرجوا عن الناس بأسلاب بأسيافهم وكفروا ما لم يكفره الله ورسوله، ولم يقبلوا بذلك الأعذار الشرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم، وقد ذكر الله جل وعلا منها في القرآن كذلك. ثم ذكر أثر مالك قال: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية: وما تبيض وجوه وتسود وجوه. وقد روي عن ابن عباس مثل هذا، قال: تبيض وجوه وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل الشناعة والفرقة والبدعة. فهذه الآية نزلها بعض أهل العلم على أهل البدعة، ولا يلزم أن يكونوا كفارا بذلك. وهذا قد تقدم معنا مرارا، فقلنا بأن من طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الاستدلال أن يستدلوا بآيات نزلت في الكفار على بعض المسلمين بجامع معين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لما دخل عليهما وقال ألا تقومان الليل؟ فقال علي يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله جل وعلا إن شاء بعدها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية نزلت في من؟ في الكفار في سورة الكهف، أليس كذلك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل هنا بجامع الجدال، بجامع وجود الجدال فقط، وليس معناه تنزيل الأحكام، هذا قد تقدم التمثيل عليه من قبل. وهنا كذلك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذه تفضح الآية في الكفار كذلك، أليس كذلك؟ وفي أهل الإيمان تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة وتسود وجوه الكفار، وكذلك تصبح في أهل البدعة وأهل السنة، تبيض وجوه للسنة بسنتهم وتسود وجوه البدعة ببدعتهم. قال مالك فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن القاسم قال لمالك إن هذه الآية لأهل القبلة، أي يجوز حملها على أهل القبلة، وليس هذا الحمل دال على أننا نكفرهم، لا، لكن نبين سوء حالهم وأنهم تنزل عليهم هذه الآية بجامع من الجوامع. ثم ذكر عن سحنون قال وكان ابن غانم يقول في كراهة مجالس جلسة أهل الأهواء رأيت أن أحدكم قعد إلى سارق وفي فمه بضاعة، أما كان يحترز؟ يعني يقول لو أنك جلست عند لص ماهر بارع سريع السرقة وخفيف اليد وعندك شيء ثمين معك بضاعة ونحو ذلك، أكنت لا تلقي لها بالا وتلتفت يمينا وشمالا؟ أما أنك تحرزها إليك وترقبها مراقبة شديدة حتى تخرج من هذا المكان الذي في هذا اللص؟ ها؟ يقول دينكم أولى بهذا، دينكم أولى بهذا. هناك سراق للسنة وهم أهل البدعة، يسرقون من الناس سنتهم ببدعتهم، نسأل الله العافية والسلام. الدين أغلى من هذه الدنيا التي نحرص عليها. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في كتابة أهل الأهواء واختلاف العلم في تكفيرهم. اختلاف أهل العلم في تكفيرهم. قال محمد اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، منهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار، ومنهم من قال لا يبلغ بهم، ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام، ويقول إنهم الذين عليهم فسوق ومعاصي إلا أنها أشد المعاصي والفسوق، وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس والذي يعتقدونه فيهم، وكانوا يقولون لا يواضع أحد منه الكلام والاحتجاج ولكن يعرف برأيه رأي السوء والشتاب منه فإن تاب وإلا قتل. قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال خرجت حرورية بالعراق بخلافة عمر بن عبد العزيز، وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد المخطاب، فكتب إلينا عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن ندعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما أعذر في دعائهم كتب إليه أن قاتلهم، فإن الله وله الحمد لم يجعل لهم سلفا يحتجون به علينا، فبعث إليهم عبد الحميد جيشا فهزمتهم الحرورية. فلما بلغ ذلك عمر بعث إليهم مسلمة بن عبد الملك بجيش من أهل الشام، وكتب إلى عبد الحميد أنه قد بلغني ما فعل جيشك السوء، وقد بعثت إليك مسلمة بن عبد الملك ابن عبد الحميد، فخل بينه وبينهم، فلقيهم مسلمة فأصفره الله عليهم وأصفره بهم. نواب قال وحدثني مالك عن عمه قال سألني عمر بن عبد العزيز قال ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت أستثيبهم فإن قبلوا ذلك وإلا فأعرضهم على السيف. قال عمر وأنا أرى ذلك. عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر وهو يقول إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. قال عبد الملك ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر في حديثه هذا استتيب فإن تابه إلا قتل. قال أخبرني إسحاق وعلمني لبابة العتبي عن عيسى بن القاسي أنه قال في أهل الأهواء مثل القدرية والإباضية وما أشبهه من أهل الإسلام ممن هو على غير ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف في كتاب الله وتأويله على غير تأويله فإن أولئك يستتابون أظهروا ذلك أما سروه فإن تابوا إلا ضربت رقابهم لتحريفهم كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه لهذا عملت أئمة الهدى. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الرأي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا إلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته لأنهم مسلمون إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأي السوء. قال عيسى ومن قال إن الله لم يكلم موسى كتيبا فإن تابوا إلا قتل وأراه من الحق الواجب وهو الذي أدين الله عليه. قال العثي وسئل سحلون عمن قال إن جبريل أخطأ بالوحي وإنما جر لعلي بن أبي طالب إلا أن جبريل أخطأ الوحي فهل يستتاب أو يقتل؟ ولا يستتاب. قال بل يستتاب فإن تابوا إلا قتل. قيل فإن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر أو عثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص فقال لي أما إذا شتمهم فقال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل وإن شتمهم بغير هذا كما يشتم الناس رأيت أن ينكل نكالا شديدا. قال العثري قال الصماضي قال معن وكتب إلى مالك رجل من العرب يسأل عن قوم يصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولون لا نجد إلا صلاة ركعتين. قال مالك أرى أن يتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. العثري عن عيسى عن ابن القاسم قال ومن سب أحد من الأنبياء والرسل من المسلمين قتل ولم يستتب وهو بمنزلة الزنديق الذي لا يعرف له توبة فلذلك لا يستتاب لأنه يتوب بلسانه ويراجع ذلك في سريرته فلا تعرف منه توبته وهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. قال محمد قد علمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه وبغير ذلك عما يسأل عنه من أصول السنة التي قال فيها أهل الأهواء المضلة في كتاب الله وسنة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم ويقلد في الكتاب لأنباتك من زجهم وضلالهم بما يزيدك عن رقبة في الفرار عنهم ونعوذ بالله من فتنتهم عصمنا الله وإياك من مضلات الفتن ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا وقربنا إليه زلفا زلفا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما آخرة وحمد لله وحمده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دائما أبدا إلى يوم الدين آمين. نعم. ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه أصول السنة في هذا الباب وهو يتعلق باستتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في تكفيرهم وكان هذا تبعا لاختلاف أصحاب البدع وأحوالهم. هناك بدع كما تقدم معنا بدع مكفرة وهناك بدع غير مكفرة وهذه البدع الغير مكفرة إذا أصر أصحابها عليها وكان خطرها شديدا على أهل الإسلام فإن السلف كانوا يستتيبونهم من ذلك أي يطالبون بالتراجع عن هذا القول وأن لا يستعلموا بذلك ولا ينشروه فإن أبوا إلا ذلك فإنهم يستتيبونهم فإن تابوا وإلا قتلوهم. هذا رأي جماعة من أهل العلم. وأما أصحاب البدع المكفرة فكذلك يستتابون على رأي الجمهور وذهب آخرون بأنه لا استتابة في ذلك وأنهم يجوز قتل مباشرة والرجل مذهب الجمهور أن الأصل الاستتابة الأصل الاستتابة، لأننا لا ندري ما الذي أوقعه في هذه فرعون، ما وقع فيها بجهل المختبر أو تأويل المختبر، فلا بد من المصير إلى معرفة حاله ابتداء، وهذا لا يكون إلا بالاستتابة، هذا لا يكون إلا بالاستتابة، فنسأله ونستفصل منه، ثم بعد ذلك ننظر حكم الله جل وعلا فيه وفي أمثاله. قال: اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، منهم من قال إنهم كفار مقلدون في النار، منهم من لم يبلغ به الكفر ولا يخرجهم عن الإسلام، إذا هذا حاله، بعضهم بدعة مكفر وبعضهم بدعة غير مكفر لا تخرج من الإسلام، ويقول إن الذين عليهم فسوق ومعاصي إلا أنها أشد المعاصي والفسوقات بدأ بمشايخنا بالأندلس، وهذا هو الراجح كما تقدم معنا أنه يفرق بين بدعة مكفرة وبدعة غير المكفرة، ومع ذلك يحذرون من الجلوس إليهم وسماع كلامهم والاحتجاج بهم، ولا بد من استتابتهم ونشر التحذير منهم في رأيهم هذا الفاسد في دين الله جل وعلا. ثم ذكر أثر عمر بن العزيز مع الحرورية في زمانه، ظهرت جماعة من الحرورية الخوارج، الحرورية الخوارج ظهروا في زمان عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر بن عبد العزيز عبد الحميد قال: يأمرنا أن ندعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الاستتابة، أن ندعوهم إلى الرجوع عن هذا الباطل حتى نعذر إليهم ونعذر الله جل وعلا منهم. قال: فلما أعذر في دعائهم، يعني أبلغ في ذلك وأبدأ في ذلك وأعاد وأرسل من تقوم به الحجة وبين لهم وأصروا على ما هم عليه، بقوا على ما هم عليه، كتب إليه أن قاتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله، لأن في ترك هؤلاء سفك دماء المسلمين ونشر المذهب الفاسد هذا الباطل وزعزع للأمن، فمباشرة ما كان من هذا الخليفة الراشد الإمام عمر بن عبد العزيز الذي جعله بعض أهل السنة خليفة سادسا، عفوا خليفة خامسا من خلفاء الراشدين، فأمر مباشرة بقتاله، أمر مباشرة بقتاله، فأرسل إليهم جيشا على رأسه عبد الحميد وهو ابن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب، لكن الحرورية كانوا أهل بأس شديد فهزموه، فغضب لذلك عمر وقال: جيشك جيش السوء، جيش السوء، يعني كيف يهزمك هؤلاء الخوارج، وأرسل بمسلمة ابن عبد الملك في جيش آخر من أهل الشام، أهل الشام، سبحان الله، أهل الشام ما زالوا يعرضون بالقضاء على البدعة وأهلها، ثم هزمهم الله جل وعلا، قال: فلقيهم مسلمة فأظهره الله عليهم وأظهره بهم. ثم ذكر أثر آخر في القدرية، قال: سأل عمر بن عزيز، قال: حدثني مالك عن عمي، قال: سأل عمر بن عزيز، قال: ما ترى في هؤلاء القدرية؟ فقلت: أستتيبهم فإن قبلوا ذلك وإذا فعلتهم على السيف. فقال عمر: وأنا أرى ذلك. اتفقت نظرة هؤلاء إما على هذا الأمر، القدرية يستتابون الذين يقولون لا قدر والأمر ألو والمخلوق يخلق فعل نفسه، هذه أقوال كفرية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، يستتابون منها، فإن تابوا عنها ورجعوا خلاص تركوا وقل لي سبيل، وإلا عرضوا على السيف، فإن أبوا قتلوا بذلك. ثم ذكر أثر عمر، قد تقدم معنا في ذكر هذه الأمور التي ذكر، قال: ويكذبون به بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة، قلنا كل هذه الزيادات شاذة في أثر عمر والمكتوب عن عمر الذي في البخاري فيما يتعلق به الذين ينكرون حتى الرجم، هذا هو المحفوظ من أثر عمر رضي الله عنه. قال عبد الملك: ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر في حديثه هذا استتيب فإن تاب وإلا قتل. ثم ذكر الأثر الآخر في القدرية والرباضية، ذكر كلام ابن القاسم فيهم، قال: فإن أولئك يستتابون أظهروا ذلك لم أسروه، إذا علم هذا منهم فيستتابون في رأي ابن القاسم، فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم لتحريفهم كتاب الله وخلاف جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بهذا عمل أئمة الهدى. وذكر بعد ذلك الأثر الرأي في أثر عمر بن عزيز في هؤلاء أيضا أنهم يستتابون كذلك، وذكر بعد ذلك أثر عيسى أيضا في من نفى الكلام أنه يستتاب كذلك، وهذا فعل خالد بن الخزرج لما نفى الجعل هذه الصفة عن الله تعالى. وقال الله تعالى يتكلم ولا ينبغي له أن يتكلم، فقال ضيحك الله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، والله تعالى يقول وكلمه ربه فأبى، قال لا الله لا يتكلم ولا يجوز له ولا ينبغي له أن يتكلم، فقتله خالد بن الله القسري، قتله في يوم العيد عيد الأضحى. قال ابن القيم في نونية شكر الضحية كل صاحب سنة. ثم ذكر عن عتبي قال سئل سحنون ومن أئمة المالكية من قال إن جبريل أخطا بالوحي، هذا من قول الرافضة والعياذ بالله، رافضة الآن طوائف يقولون بأن جبريل والعياذ بالله خان الأمانة بدل أن يلقيها لعلي أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، من الكفر والزندقة والظلم. هنا القول أخف من هذا، قال إن جبريل أخطأ بالوحي. طيب كيف يخطئ جبريل وهو أمين وحي في السماء؟ أين الله؟ كيف تؤخذ الرسالة من رجل أراده الله تعالى تعطى إلى آخر؟ أليس هذا والعياذ بالله قدح بالله عز وجل وقد في قدرة الله وعلمه سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. فقال هنا قال يستتاب أو يقتل ولا يستتاب، قال بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ثم ذكر الشتم، قال من الشتم إذا كان مجرد تنقص ونحو ذلك فإن هذا ينكر مكانا شديدا يستتاب من هذا، وأما إذا كان الشتم مع تكفير يعني يرى أنهم ضلال وأنهم كفار فهذا يقتل. لماذا يا إخوان؟ يستتاب فيتاب وإلا قتل. لماذا؟ لأنه مكذب لله. الله تعالى يقول رضي الله عنه ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. الآيات واضحة والنبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في أصحابه، فهؤلاء يكفرون الصحابة ويبزعون ويضللونهم، هذا تكذيب خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثر معا قال وكتب إلى مالك رجل من العرب يسأل عن قوم يصلون ركعتين ويجحدون السنة، هؤلاء المعروف في زمان هذا بالقرآنيين يصلون ركعتين ويجحدون السنة، يقولون لا نحتج بالسنة، السنة لا نريدها، عندنا نظر في السنة، عندنا فهم في السنة، نحن بين منكم القرآن فقط، القرآن ذكر صلاة في أول النهار وترى في آخر النهار، وذكر العشاء نصلي فقط صلاتين وبعض يقول نصلي ثلاثة باعتبار ذكر العشاء في سورة النور، يكفينا هذا فقط. نقول طيب السنة دلت على خمس صلوات والإجماع منعقد على هذه الصلاة الخمس، يقول لا لا نعترف لا بإجماع ولا بسنة ولا بغير ذلك، لا نسموه بالقرآنيين والعياذ، لا يعترفون لا بصحيح البخاري ولا مسلم ولا ما دون ذلك من الكتب مطلقا، ما عندهم سنة أبدا بالهوى هكذا. وخاطبت جماعة منهم في مناظرة كانت، قلت له أنت كيف أنت تصلي؟ قال نعم سأصلي صلاتين فقط. قلت كيف تدخل في الصلاة؟ كيف تدخل في الصلاة؟ فجلس قلت كيف تدخل في الصلاة؟ قال واحد من قال أقول الله أكبر. قلت أين هذه؟ أين في القرآن الله أكبر؟ أين في القرآن أنا تذكر الصلاة بالله أكبر؟ القرآن فيه واركع مع الراكعين، تبدأ راكعا هذه صلاتك؟ قلت له لن تستطيع أن تصلي إلا بالسنة وإلا فلا صلاة لك والعياذ بالله. وأقوال غليظة وقبيحة نسأل الله العافية والسلام. هنا يقول ويقولون نجد ما نجد إلا صلاة ركعتين فقط، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والقرآن الفجر، القرآن الفجر كان مشهودا، يعني في أول الصباح في أول اليوم وفي آخره فقط. طيب قال مالك أرى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتلوا، أو لا يردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول إنا نزل الذكر وإنا له لحافظون، والسنة من الذكر، السنة من الذكر. ثم ذكر أثر ابن القاسم قال من سب أحد من الأنبياء والرسل المسلمين قتل ولم يستتب، يعني نزل منزلة سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحى من سب عيسى أو سب موسى أو سب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سب محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال لا نفرق بين أحد، نعم لا التفريق لا يجوز مطلقا، والتفريق المقصود بتفريق التنقص والازدراء، أما تفريق التفاضل فقد أثبته الله تعالى في نفس السورة في سورة البقرة، قال الله جل وعلا وإنك المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم درجة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا التفاضل لا يستلزم منه تنقص الآخرين، عندما نذكر فضل لعيسى ليس معناه تنقص ليونس، وعندما نذكر فضل ليونس ليس معناه تنقص ليوسف معاذ الله، بل هو إثبات الفضل لأصحابه وذكر كل واحد منهم عليه الصلاة والسلام بما هو أهل له، فهم يتفاضلون عند الله جل وعلا وفي ديننا يتفاضلون كذلك وفي عقيدتنا يتفاضلون، لكن لا يجوز التفاضل بينهم تفاضل ايش؟ التنقص والازدراء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس ابن متى. وقد كان هذا التراب الهالك ماذا يقول؟ يقول يونس شرد صلى الله عليه وسلم، التنقص والازدراء، ويقول في ابراهيم كذا وكذا. فهذا التنقص هو الذي حذر منه القران العظيم والسلف الصالح رحمه الله تعالى. فالله جل وعلا يقول لا نفرق بين احد منهم، لا نفرق بين الرسل مطلقا. فمن سب نبيا الراجح انه كمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع كفر اكبر، وبالاجماع يقتل صاحبه كذلك. نبحث الاجماع هذا غير واحد من اهل العلم انه يقتل مباشره لا يستتاب. لماذا؟ لان صاحب الحق قد مات، الذي يتنازل عن حقه من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قد مات، فهذا يقتل مباشره. فهو يبين هنا يقول انه ينزل منزله الانبياء والمرسلين، كذلك ينزل منزله من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب الانبياء والمرسلين ينزل منزله من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم احتج بقول جل وعلا الذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم، لم يفرقوا، هذا فرق. وقال فان امنوا مثل ما امنتم به، ما هو ايمان الصحابه؟ الايمان بكل الرسل وعدم تنقص احد من الرسل وعدم ازدراء احد من الرسل وعدم القدح في احد من الرسل، هذا ايمان الصحابه. فان امنوا مثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم قال محمد وهو ابن عبد الله ابن ابي زمنين الامام المالكي، ختم بهذه الكلمات قال قد اعلمتك بقول ائمه الهدى وأبا العلم فيما سالت عنه وفي غير ذلك عما يسال عنه في اصول السنه التي خالف فيها اهل الهواء المضله كتاب الله. نعم، هذا كتاب حقيقه من اجمع الكتب في اصول اهل السنه والجماعه، من اجمع الكتب في كتب في معتقد اهل السنه والجماعه والتحذير من الفرقه والشناعه. قال إلى أن قالوا لولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسفر شيء من كلامهم ويخلد، يعني يقولون سلف بعضهم أن يكره كثرة الكتابة لأنها تزاحم القرآن العظيم والسنة المطهرة، وإلا ولأنه ربما كتب الإنسان رأيا ليلزم الناس به، وهذا لا يجوز، لأن الإلزام فقط في الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال لا أنبأتك عن زيغه مظالم ما يزيدك يعني رغبة بالفرار عنه ونعوذ بالله منه عصم الله. ثم دعا في ختام كتابه هذا بأن ينجينا الله جل وعلا من هذه الفتن، قال ونعوذ بالله من فتنتهم عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن. فخصص مضلات الفتن لأن هناك فتن يهتدي بها العبد، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. والأموال والأولاد سماها الله تعالى فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فيفتن الإنسان بالخير ويفتن بالشر، ونفتنكم بالشر والخير فتنة. فقصص قال وعصمنا الله من مضلات الفتن ووفقنا لما يرضيه قولا وعملا وقربنا إليه زلفا زلفا. وختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد فرغنا من تعليق والشرح لكتاب السنة للإمام ابن أبي زمنين، فلله الحمد أول وآخر، وجزاكم الله خيرا وثبت الله وجزاكم.